كما أرضعتهم اللبن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أخرجه مسلم. ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعق عنه، يعني يذبح شاتين إن كان ذكرا وشاتين إن كانت أنثى، ويحلق شعر رأسه في اليوم السابع من ولادته، وهذا خاص بالذكور. فقد روى سمورة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. أخرجه أبو داود. وقال الألباني حديث صحيح. عباد الله، على الأب أن يعلم أبناءه العقيدة الصحيحة والآداب المليحة المستفادة من منافعها الأصيلة ومشاربها النبيلة، لئلا تميل بهم الأهواء أو تزل بهم الأقدام عن أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. لو ترك لخرج مسلما، ما قال أن أبواه يؤذمانه. لو ترك على الفطرة لخرج موحدا مسلما. عباد الله، وعلى الوالد أن يجنبهم لأولاده ما يضادها من العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة، مما يجب على الأب أن يعلم أبناءه حق الله عليهم في عبادته والعمل في طاعته، ليشفوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. عباد الله، على الأب أن يربي أبناءه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فيقومهم إذا عوجوا ويؤدبهم إذا انحرفوا، تأديبا بلا عنف ولا تصفير، ولا يخرج عن ضوابط الشرع الحنيف. ولأن الابن يولد كالصفحة البيضاء نقية، لم تتلوث فطرته بالأفكار السامة والسلوكيات المنحرفة. أيها الأب، املأ تلك الصفحة النقية بما تريد قبل أن يملأها غيرك بما لا تريد، وعوده محاسن الأخلاق النبوية والقيم التربوية وأصول الخير، فإن الخير عادة وسجية. واعلموا أيضا عباد الله أن على الأب أن يأمر أبناءه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يختار لهم صحبة صالحة تحثهم على الخير وتمنعهم عن الشر، فإن الصاحب ساحر والطبع سراق والطيور على أشكالها تقع. وبالجملة عليه أن يأمرهم بما يقرب من الجنان ويباعد من النيران، امتثالا لأمر الله جل جلاله القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذلك ينفع أعظم النفع إذا كان لحداثة أسنانهم ونعومة أظفارهم. كلما كان الولد صغيرا كنت أقدر على تربيته. من واجبات الآباء نحو أبنائهم الإنفاق عليهم بالمعروف بحسب حاجة الأبناء وقدرة الآباء. عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة زوج أبو سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم. من قصر بالنفقة الواجبة مع القدرة عليها فهو آثم. الأب أو الزوج إذا قصر بالنفقة الواجبة عليه فهو آثم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. خرجه الإمام أحمد وأبو داود. من يقوت يعني مسؤول عن إحضار القوت لهم والنفقة عليهم. اعلموا عباد الله أنه مما يجب عليكم أيضا أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب الوالد أن يكون أولاده في البر سواء فليعاملهم بالعدل والسواء. تريد أبنائك يعاملونك بالبر كلهم سواء أيضا اعدل بينهم كذلك بالنفقة على السواء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجب على الآباء حسن تربية البنين والبنات. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى والبينات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ربوا أبناءهم على الخير والمكرمات. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وتجنبوا مخالفة أمره واحذروه. واعلموا أن الأولاد نعمة كبيرة فصونوها وأمانة غالية فاحفظوها. أيها المسلمون إن على الآباء والأمهات مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة فقد أوجب عليهم الشرع الحنيف تنبية أولادهم على البر والتقوى والإيمان وتجنيبهم مسالك الشرك والانحراف والكفران. وكلما كانت التربية صحيحة وسليمة نشأ الأولاد نشأة كريمة وكانوا سببا لقوة المجتمع وتماسكه وطاقة جبارة لازدهاره وتقدمه. وهي مسؤولية تقع على عاتق الأسرة نحو النشأ منذ بداية عمره ثم على المسجد والمدرسة والمعهد والجامعة والمجتمع بأسره. الواجب على الأولياء غرس القيم في نفوس الأبناء وحثهم على التمسك بثوابت الدين وأصول العقيدة ومبادئ الأخلاق ومحاسن الآداب والمحافظة على أصول الدين وأسس الشريعة وتعظيمها في النفوس وتنسيخها في العقول وعدم التهاون بها أو الانحراف عنها أو التهويل من شأنها. وأن يحذروا أولاده من آفة السهر التي تذهب بصحة الأجساد وتضيع الأوقات وأن يرشدوهم إلى ما فيه خير في العاجل والمعاد من اغتنام أوقات الفراغ بتنمية القدرات والطاقات واستثمارها في تحصيل علوم مفيدة